خلاص خلينا ننصح خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أظنها واضحة مناسخة، وضحها المؤلف رحمه الله. واضحة خليل؟ الأبيات واضحة؟ طيب، المناسخة يا شباب، إحنا الآن بعد أن فرغنا من معرفة التأصيل والتصحيح وما يتعلق بالحساب ثم قسمة التركات، الآن نشرع في المناسخة. والمناسخة تحتاج منا إلى أن نركز أكثر، فإن فيها نوعا من إعمال الحساب ولا تختلف كثيرا عن سابقتها، فمن أتقن السابق فإن العمل متقارب. والمناسخة، قبل أن نتحدث عن الأبيات، قسمها أهل العلم إلى ثلاثة أقسام. وقبل أن نذكر هذه الأقسام، ما هي المناسخة وما هي المناسخات؟ المناسخة أن يموت أحد الورثة قبل قسمة التركة، أن يموت أحد الورثة قبل قسمة التركة. هذه هي المناسخة. إلى الآن لم تقسم التركة، فمات أحد الورثة الوارثين في هذه المسألة وقبل أن نقسم التركة بينهم. فما العمل يا ترى هنا؟ أنت بإمكانك أن تقسم مسألة الأول، ثم نصيب هذا الميت تجعله مسألة أخرى فتقسمه على ورثته وتنتهي قضية المناسخة، ولا تحتاج إلى عمل المناسخة الذي ذكره الفرضي. واضح؟ لكن على هذه الطريقة التي ذكرها أهل هذا الفن، فإن المناسخة على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون ورثة الميت الثاني، طبعا الذي لم تقسم التركة، مات قبل أن تقسم التركة، أن يكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول. فهنا نقسم المسألة على من بقي من الأحياء، والأمر فيها ظاهر. فمثلا لو هلك هالك عن خمسة أبناء، هلك هالك عن خمسة أبناء، ثم مات اثنان قبل قسمة التركة. هنا نقسم المسألة، كم بقي من الأبناء؟ ثلاثة، نقسم المسألة ثلاثة، لأن ورثة الأموات الثانيين الأبناء هم نفسهم ورثة الميت الأول. فهنا كأن المسألة الآن مات ميت عن ثلاثة أبناء، فالأمر فيها ظاهر، هذا ما تحتاجها. هذه الحالة الأولى من المناسخات. هؤلاء الأموات ليس لهم ورثة إلا نفس الورثة من الميت الأول، فتقسم المسألة كأن ميتا مات عن ثلاثة أبناء. واضح الحالة الأولى؟ الحالة الثانية أن يكون ورثة الميت الثاني لا يرثون غيره، يعني هم ورثة للميت الثاني فقط ولا يرثون من الميت الأول. الحالة الثالثة أن يكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الثاني وغيره، يرثون من الميت الثاني ومن إيش؟ ومن غيره، من الميت الأول. مع شك، يعني يرثون طيب نقف اليوم مع الحالة الثانية. ما هي الحالة الثانية؟ أن يكون ورثة الميت الثاني لا يرثون غيره. فمثلا لو هلك هالك عن زوجة وثلاثة أبناء، هلك هالك عن زوجة وثلاثة أبناء، قسم مسألة عشان ما شفناك في آخر درس. هلك هالك عن زوجة وثلاثة أبناء، هذا خط، طبعا زوجة اختصارا تكتب جه، نعم ماشي، واضح الخط؟ أنا ما شايف من عندي هنا، واضح؟ القلم ما يكتب غير القلم، أو النور يمكن، شوف القلم الآخر، نعم. الأحمر، الأحمر، القلم الأحمري، واضح، يلا، جه. أطلع فوق مرة، خلي في مساحة، وثلاث أبناء، ابن وابن وابن، واضح الخط؟ ها؟ أخرج كذا هذه الماسة، اللوحة، اسحبها شوي كذا، اسحب بس فقط، طفي خلي اللمبة هذه الفوق، يبدو أنها تطيل، ما تغير شيء. طب انا كنت اول اشوف معاك، وش في اليوم انا ما اشوفه؟ ها انت واضح عندكم؟ طيب واضحه، واضح، زوجة ثلاثة ابناء، المسألة من كم؟ في لمبة على نفس مكان كتابتك، يبدو ما كنت تولعونها، النور كنت تسوون في شيء ولا زي هو؟ طيب يلا، زوجة ثلاثة ابناء، المسألة من كم؟ الزوجة كم لها؟ المسألة من كم؟ أصل المسألة، إحنا دحين بنمشي خطوات ولسه ما جينا مناسخات. الزوجة كم لها؟ هل الزوج تأخذ السدس؟ هذا الراجع من جديد عاد. طيب الزوجة تأخذ إيش وإيش؟ نعم الزوجة إما الربع أو الثمن. إذن هنا الثمن والأبناء لهم الباقي. إذا نسمي ثمانية. طيب طفل كشاف الحين إذا كان كذا. كشاف تحتاج نحتاجه. طيب ما أدش باليوم أنا أشوفه. إيه نعم أسحب هذه كده شوي بس. طيب يلا طيب يلا المسألة من ثمانية كويس. لا واضح كده. عطل للزوجة الثمن كم؟ طب واحد يلا والباقي كم؟ سبعة. اكتب سبعة اكتب سبعة. طيب الآن عندي كسار وما عندي كسار. الأبناء كم رؤوسهم وسهامهم؟ إيش بينهم؟ إذن ماذا أفعل؟ فأصل المسألة يلا كم رؤوسهم؟ ثلاثة بروح ثمانية. كم صار؟ 24. يلا ضع الثمانية ثلاثة فوق الثمانية. هنا هذه خلاص فرقنا منها. هذه واضحة 24 والثلاثة ضعها فوق الثمانية. الآن بندخل في المناسقات. طيب ماذا تفعل الآن؟ أعطي الحين كل وارث نصيبة. الزوجة كم نصيبها من المسألة الأولى؟ أضربه في ثلاثة. إذن ثلاثة. الأبناء كم نصيبهم في ثلاثة؟ 21. كل ابن له إيش؟ سبعة. ضع كل أمام كل ابن سبعة. لا الآن عشان نشتغل المناسخات ضع سبعة أمام كل وارث. اكتب سبعة امسح هذا. أي نعم سبعة. أي نعم. الآن سوي أسهم أفقية بين وارث وارث. ميز بين كل وارث. نحتاج في المناسخات هذا العمل. نعم كمل الجدول وكمل الخطوط. كمل الخطوط كمان. واصل واصل. اي نعم. الابناء كمان خط تحت اخر خط وهذا خط فوق الزوجه. الزوجه فينها. كمل الخط. طيب مات الان ابنان ضع خط عمودي الان بعد ال 24 خط عمودي. نعم اكتب امام الابن الاول تاء بعد الخط وابناء كذلك تاء الثاني. ايش معنى تاء؟ توفي. توفي عن الابن الاول مات كم نصيب؟ قلنا سبعة. عن ثلاثة أبناء وبنت. يلا ضع تحت ضع خط عمودي من فوق وانزل فيه تحت نهاية بعد التاء. انزل كمان انزل تحت انزل تحت. نعم اكتب مسألته فوق في أعلى شيء. مات عن ثلاثة أبناء اكتب ابن وابن وابن تحت عند الخط هنا. نعم تحت الابن الثالث اسمه تحت. ها هنا على يسار الخط هذا. نعم ابن وابن وابن وابن تكتب ابن وابن وابن وبنت. صار خطك شوي. نعم الآن مسألة من كم؟ مسألة من كم؟ الذكر برأسين. ايه اذا مسألة من كم؟ مسألة أحسن تضع فوق فعل شيء ضع خط. واصل نعم ضع خط عمودي. اي نعم مسألة من كم؟ من سبعة. أعطى الابن اثنين، الأبناء اثنين اثنين اثنين، هذه دحين مسألة عادية، تأصيل عادي. ايش هو؟ لا، احنا قلنا الحالة الثانية لا يرثون غيره، يعني ما هي أمهم. قلنا هنا الضابط ماذا؟ أن يكون ورث الميت الثاني لا يرثون غيره، يعني هذه الزوجة ليست أما لهم، هلك هلك عن زوجة وثلاثة أبناء، هذه الزوجة ليست أما لهم، زوجة أخرى. واضحة؟ إيه ممكن توضحها، لكن احنا ضابط احنا اللي كنا ماشيين عليه ان ورث الميت الثاني لا يرثون غيره. ماشي شباب؟ اذا اصلنا مساله ايش؟ الميت الثاني. طيب ايضا الميت الثالث، اي نعم، ضع امامه تكثر خطوط عندك وتكسر واصل. اي نعم، وين الميت الثاني؟ امشي امشي امشي، بس بس بس عشان وين الميت الثاني؟ يلا ضع خط عمودي واكتب مسألته أمامه تحت تحت، لا أيضا تحت هؤلاء كذلك. نعم، ضع خط نفسه. نعم أي نعم، خط عمودي أفقي، هاي اكتب مسألة الميت الثاني. هلك هلك، احنا قلنا نصيب سبعة. طيب هلك هلك عن ابنين وثلاث بنات، ابن وابن وبنت وبنت وبنت، كم المسألة؟ من كم؟ يلا ضع سبعة، مثلا سبعة. هنا اكتب سبعة وأعطي الابن اثنين اثنين، واحد واحد واحد، ضع خط عمودي بعد السبعة، ضع خط. نعم، الآن ماذا فعلنا؟ ماذا فعلنا الآن يا شباب؟ ما عرفناه سابقا، ما في شيء جديد الآن. نقسم المسائل، نأصل كل مسألة، وإن احتاجت إلى تصحيح صححنا. إلى الآن ما دخلنا فيما يتعلق بالمناسخات، واضح؟ قسمنا مسألة الميت الأول، ثم انتقلنا إلى الميت الثاني وقسمنا مسألته، ثم انتقلنا إلى الميت الثالث وقسمنا إيش؟ مسألته. الآن ننظر، هنا بدأ الشغل في المناسخات، ركز معي. ننظر الآن بين سهام من مات وبين مسألته. فالميت الأول، خلكم معي يا شباب، الميت الأول كم سهامه من المسألة الأولى؟ سبعة. ومسألته من كم؟ من سبعة. ننظر بين سهام الميت من المسألة الأولى وبين مسألته، فإما تنقسم أو تباين أو توافق، فإما تنقسم تنقسم يعني مماثلة ومداخلة، أو تباين أو توافق. واضح؟ فإن انقسمت المسائل من الأموات الثانيين فإنها تصح مما صحت منها المسألة الأولى وهي الجامعة. الآن الميت الثاني مسألته من سبعة وسهامه من سبعة، تنقسم أو ما تنقسم؟ طيب والميت الثالث مسألته من كم؟ من سبعة وسهامه سبعة، تنقسم وتنقسم. إذن الجامعة هي مما صحت منه المسألة الأولى. نحن نحتاج إلى الجامعة في المناسخات. الجامعة في النهاية هو العدد الذي تنتهي له جميع المسائل، ونعطي الورثة منه من ورثة الميت الأول ورثة الميت الثاني، هذه الجامعة المحصلة النهائية. إذن هنا الجامعة كم؟ 24 المسألة الأولى. فإذا حصل انقسام فإن الجامعة هي أصل المسألة الأولى، أو مما صحت منها المسألة الأولى، وهنا المسألة الأولى الجامعة 24، ضع 24 في النهاية آخر جدول، نعم هنا ضع 24 اكتب فوق الجامعة عشان تكون معروفة، فوق نعم الجامعة. كيف جبنا الجامعة هذه؟ هاي شباب كيف جبناها؟ نظرنا بين سهام كل ميت ومسألته، سهام نصيبه من المسألة الأولى ومسألته، فإذا حصل انقسام فإن الجامعة هي مما صحت منه المسألة الأولى. طيب بعد ذلك يا شباب، من كان حيا نعطيه نصيبه من الجامعة. كيف نعطيه نصيبه من الجامعة؟ الآن الزوجة كم نصيبها؟ ثلاثة من المسألة الأولى، وجزء السهم الذي فوق كم؟ المسألة من كم؟ من ثمانية. وجزء السهم هنا ثلاثة، خلت من الثمانية ولا من الأربع وعشرين؟ من الأربع وعشرين. وجزء السهم هنا واحد، يعني في انقسام، إذن نعطيه نفس الشيء، نعطي الزوجة ثلاثة من الأربع وعشرين من الجامعة، افتح تحتها 24 ثلاثة. الابن الثاني الجامعة 24، لو كان هناك جزء سهم فوق ال 24 كما سيأتي الآن لضربنا الثلاثة في هذا الجزء السهم وعطينا من الجامعة، لكن هنا في انقسام فجزء السهم يعتبر واحد، إذا نعطيه نفس النصيب. الابن الذي ما مات فينه؟ نفس كم نصيبه؟ أعطيه سبعة. طيب ثم بعد ذلك نأتي لنصيب الأموات. الميت الابن الأول الذي مات كم نصيبه سهامه من المسألة الأولى؟ سبعة. نقسمه على مسألته لكي نستخرج جزء السهم الخاص في مسألته، فسبعة على سبعة كم؟ إذن جزء السهم واحد فوق مسألة، أين مسألة الميت الأول؟ سبعة، إذن واحد أضع فوقها واحد، واحد فوق السبعة. نعم كيف طلعنا هذا الواحد؟ نصيبه في مسألة الأولى تقسيم مسألته. نعم ثم بعد ذلك اضرب أنصباء الورثة منه في جزء السهم، كم نصيب الابن؟ اثنين، إذن أعطيه اثنين من الجامعة، أعطيه اثنين من الجامعة، لا اثنين في واحد، أعطيه اثنين تحت الجامعة، أين الجامعة؟ ها؟ أي واصل نعم، أعطي الأبناء اثنين والبنت واحد. كذلك مسألة الميت الثاني، كم مسألة الميت الثاني؟ قسم على مسألته سبعة، إذن جزء السهم واحد. نعم اكتب اثنين، يلا أعطينا جامعة، اثنين واحد. اجمع، فإن كان الجمع 24 نفس الجامعة فالمسألة صحيحة. إذن المسألة صحيحة وطريقة التقسيم فيها صحيحة. واضح يا شباب؟ ها اجلس. يلا يا حسين زمان عن أين؟ واضح يا شباب؟ الآن نغير طريقة الانقسام. لا مسحتها، الله يصلحك يا شيخ، احنا نبغى نفس المسألة نغير فيها ايش؟ قدر الله وشفع. يلا اكتب المسألة مرة ثانية عشان تتضح القضية. قلنا هلك هلك عن ايش؟ عن زوجة. زوجة ايش؟ وثلاث أبناء. الآن الجداول من جديد والرجال تعب. عشان نوضح الطريقة كيف لما يكون في انقسام. نعم قسم المسألة الأولى من ثمانية قلنا في الأصل واحد وسبعة. نعم سبعة كانت أجل سارت إيش من 24 سبعة سبعة سبعة طيب 24 جزء سهم فوق الثمانية ثلاثة. نعم أكتب أمام الابن الأول تاء توفي. نعم وضع مسألة تحته نفس الخط في نفس العمود. نعم اكتب اي مسألة كم قلنا ثلاثة ابناء وبنت. نعم ابن ابن ابن وبنت. نعم مسألة من كم؟ من سبعة. نعم يلا اعطي الابناء اثنين اثنين اثنين واحد. نعم ايضا الابن الاخر توفي اكتبتها. نعم اكتب مسألة تحته. نعم وضح الخطوط عشان المسألة واضحة. ابن ابن وبنتين ابنين وثلاث بنات. نعم نعم نعم نعم احنا هذه المسألة الأولى بس يلا هذه المسألة الأولى نبي نغير فيها. طيب هذه المسألة الأولى كانت واضحة يا شباب. لحظة لحظة لحظة المسألة الأولى كانت الآن لو جينا بنلخص عمل المناسخات ركز معي وجاوب معي جاوب معي الكل ينتبه معي الأخوات أيضا الطالبات. بالنسبة للمناسخات بعد ما أصلنا المسألة الأولى ثم المسألة الثانية للميت ثم الميت الثاني وإذا الميت الثالث كذلك بعد ذلك ننظر بين ماذا وماذا. أجيبوا يا شباب بين سهام الميت وبين مسألته. ركز معي ننظر بين سهام الميت وبين مسألته فإما يحصل انقسام أو موافقة أو مبايعة. واضح؟ طيب فإن حصل انقسام فإن الجامعة هي أصل المسألة الأولى. طيب ما حصل انقسام نظرنا مثلا اجعل الميت الثاني بدل مو ثلاثة ابناء خليهم ابنين يلا اشطب ابن اشطب ابن مسألة الميت الثاني. اي نعم اشطب ابن. اي نعم يصير هلك هلك عن ايش؟ عن ابنين وبنت. ابنين يصير مسألتهم من كم؟ أحسنت من خمسة أكثر من خمسة من خمسة جيد. طيب وخلي الثاني نخلي فيها إيش نخلي فيها موافقة. طيب نصيبهم كم الميت الثاني كم نصيبه من أصل الميت الأول كم سبعة. طيب خليه عن خمسة أبناء وأربع بنات. يلا خمسة أبناء وأربع بنات المناسخة هي التي يعني نوعا ما جعلت علم الفرائض صعب شوي. اي نعم اربع بنات فهذا كانوا يقولون الفرائض بدايتها ايش؟ شرب حليب ونهايتها قرض حديد. اي نعم مثلا 14 احسنت 14 14 عندك خمسة أبناء عشرة وأربع بنات بأربعة أعطي اثنين اثنين اثنين واحد واحد واحد واحد. الآن كنا ننظر بين ايش وايش يا شباب؟ الآن الميت الثاني سهامه كم؟ 7، ومسألته لا الميت الأول 5. الآن ننظر بين السهام والمسألة بنسبتين من النسب الأربع، إذا ما في انقسام طبعا، إما موافقة أو مباينة. عندما كان يحصل انكسار في مسألة التصحيح ننظر بين رؤوس الفريق وسهامهم، أليس كذلك؟ وإذا كان بينهم موافقة ماذا نفعل؟ وفق الرؤوس. إذا كان بينهم مباينة كامل الرؤوس. إذا أكثر من فريق أثبت كامل الرؤوس في المباينة وأخذ وفق الرؤوس في الموافقة. الآن أنظر بين السهام والمسألة، والشغل الآن ليس في السهام وإنما في المسألة. فدائما حتى في الانكسار ما أخذ إيش؟ السهام، أخذ الرؤوس. هنا ما أخذ السهام، أخذ المسألة. فلاحظ معي فرق، هناك نأخذ الرؤوس وهنا نأخذ المسألة، والجامع معهما السهام هنا وهناك، والسهام ما أثبت شيئا منها لا مع الانكسار في التصحيح ولا مع أيضا المناسخة. فهنا ننظر يا شباب بين السهام والمسألة بنسبتين، إذا ما عندي انقسام أنظر بنسبتين، إما موافقة أو مباينة. 7 و5 ايش بينهم؟ ها يا شباب مباينة. أثبت كامل المسألة، لا السهام 7 المسألة 5. دائما العمل على ما مع السهام في الانكسار أو في المناسخات. أثبت كامل المسألة، ثبت 5 هنا. لو كان فقط الميت ميت واحد كان انتهيت، ضربت 5 في 24 ومن هو ايش؟ ومن تطلع الجامعة. لكن عندي ميت ثاني، أنا الآن عندي ميت ثاني فأنظر فيه. لو كان فقط هذا الميت ضربت 5 هذه في 24 ومنه تخرج الجامعة، لكن عندي أيضا ميت ثاني، واضح؟ هاي ننظر في الميت الثاني بين سهامه ومسألته. الميت الثاني كم سهامه؟ 7، ومسألته إيش بينهم شباب؟ بينهم إيش؟ هنا ما عندي، أنا عندي انقسام، إما موافقة أو مباينة. 7 تنقص على 14 ما تنقص، إيش بينهم؟ موافق بإيش؟ في السبع، الموافقة في السبع. 7 لها 7 1 وال14 لها 7 كم؟ 2. في هذه الحالة آخذ وفق المسألة. كم وفق ال14؟ 2، إذا ثبت 2. واضح يا شباب؟ العمل الآن واضح؟ ليس ترى في اختلاف بينه وبين الانكسار. اللهم إنه في الانكسار عند التصحيح أنظر بين الرؤوس والسهام والعمل على الرؤوس، والآن في المناسخات أنظر بين السهام والمسألة والعمل على المسألة. فإن كان هناك تباين ثبت المسألة، وإن كان هناك توافق أخذت وفق المسألة. واضح؟ طيب، ثم أنظر بين المثبتات بالنسبة الأربع، نفس ما كنا نعمله في الانكسار عندما يكون على أكثر من فريق. 5 عندي كم؟ 5 و2 إيش بينهم؟ نضربهم بعض 10، ثم نضعها فوق المسألة الأولى ومنه تطلع الجامعة. 10 في 24 240، الجامعة 240. واضح كيف طلعنا الجامعة؟ واضح يا شباب؟ ثم بعد ذلك من كان حيا أخذ نصيبه من الجامعة. نضرب الآن كيف استخرج السهم؟ الآن من كان حيا نضرب نصيبه فيما ضربنا فيه أصل المسألة. 24 ضربناها بكم؟ 10. نأتي للزوجة كم أخذت؟ في 10 30. من كان حيا نضرب نصيبه فيما ضربنا فيه أصل المسألة. احنا ضربنا 24 بكم؟ 10. إذن كذلك آتي لكل وارث من الأحياء من مسألة الميت الأول فأضرب بنفس ما ضربت به أصل المسألة وأعطيه من الجامعة 30. الابن الذي حي كم نصيبه؟ 7 في 10 70. واضح؟ نأتي للميت الأول، الميت الأول كم نصيبه؟ اضربه في 10، قسمه على مسألته. من أجل ماذا؟ من أجل استخراج جزء السهم الخاص في مسألته. هات للميت نصيبه كم؟ أضربه في ما ضربت به أصل المسألة 10، ثم أقسم الناتج على مسألته، مسألة الميت، لكي أستخرج جزء السهم الخاص به. 7 في 10 70، تقسيم 5 14، ضع 14 فوق 5. ثم بعد ذلك تضرب نصيب كل وارث من الميت الثاني بجزء السهم الخاص فيه، 2 في 14 28. وهكذا الأبناء، كم ابن عندك؟ ابنين، 28، والبنت 14، 1 في 14 14. انتهينا من الميت الثاني، الميت الثالث كذلك كم نصيب؟ نعم لحظة، ماذا؟ لكي استخرج جزء السهم الخاص في الميت الأول. كيف أنا استخرجت 14 هذه؟ 14 فوق 5، كيف كتبتها؟ كيف طلعتها؟ قسمنا 70 على 5. لماذا قسمنا؟ لكي نخرج جزء السهم الخاص بهذه المسألة، ثم بعد ذلك نضرب نصيب كل وارث بهذا الجزء الذي استخرجناه. طيب كيف استخرج جزء السهم؟ أضرب نصيبه من المسألة الأولى بجزء السهم من المسألة الأولى، 7 في 10 70. واضح؟ طيب تعال الميت الثاني، كم نصيبه من المسألة الأولى؟ 7، أضربه بجزء السهم الأصل 10، 7 في 10 70، قسمه على مسألته 14، مسألة 14 كم يخرج؟ إذن جزء السهم 5، تضع فوق المسألة. كيف طلعنا 5 هذا يا شباب؟ نعم، ضربنا نصيب الميت في جزء السهم من المسألة الأولى، ثم الناتج قسمناه على مسألته فاستخرج جزء السهم، ثم بعد ذلك اضرب نصيب كل وارث من الميت الثاني بجزء السهم هذا. نعم، نصيبهم 2 في 5 10 10. نعم، عندك 5 أبناء 10 و5 بنات 5، نعم 4 بنات عفوا. نعم، ثم بعد ذلك نجمع يا شباب، فإن كان الجمع ناتجه 240 إذن طريقة العمل صحيحة، وإن كان الجمع لم يخرج بهذا الناتج 240 فاعلم أنك أخطأت. واضح؟ ترى ما دخلنا بالطريقة الثالثة، ترى الحالة الثالثة، الحالة الثالثة يرثون منه ومن الأول. واضح يا شباب؟ استحسن، جزاك الله. اكتب هذه المسائل وأنت حلها مرة ثانية لوحدك، اكتبها مرة ثانية وحلها أنت مرة ثانية لوحدك. اكتب الآن المسألة والناتج والحل، ثم بعد ذلك ضعها مرة أخرى في ورقة خارجية وافعل هذا الأمر وجرب معرفتك له. نراجع إن شاء الله في اللقاء القادم الحالة هذه أيضا، نأخذ مسألة ونشرع في الحالة الثالثة. ليست ترى صعبة لكن تحتاج إلى تركيز. العمل ترى متقارب جدا جدا مع الانكسار على أكثر من فريق، فقد كنا ننظر في الانكسار على أكثر من فريق بين الرؤوس والسهام ثم نعمل على الرؤوس، الآن ننظر بين المسألة والسهام ونعمل على المسألة. واضح يا شباب؟ طيب إن شاء الله في اللقاء القادم نعلق على أبيات وندخل في الحالة الثالثة. جزاكم الله خير.